ولذلك كل اللي هقول لك بقى من فوائد الصيام هو ده تحقيق معنى العلاقة. فمن ذلك الإخلاص الذي يكون عليه الصائم. بص الإنسان ممكن يعني يصلي أمام الناس، لا سيما إذا كانت له حاجة مثلا إنسان معروف عنه مثلا بين الناس إنه إنسان غير سوي غير مستقيم الاتباع. فبدأ طبعا خلاص بقى شاب وله عند الناس حاجة، محتاج يتجوز ومحتاج حد يساعده ومحتاج ومحتاج ومحتاج ومحتاج معاملة طيبة ومحتاج حد يشوف شغلانة والكلام ده. فيبدا يعرف يعني يوصل للناس مثلا ان انا يا جماعه بدات استقيم. اول واعظم يعني وسائل الاستقامه عند الناس ان يشوفوه في المسجد، فممكن يجي المسجد للغايه عشان الناس يقولوا عنه. ممكن مثلا يتصدق بعض الصدقات ده من الناس من باب الايه؟ الناس برضه يقولوا عنه. ممكن ممكن مثلا كل فرد كده يعني يخرج الى رحله، قد يعتبر وقد يقول للناس انه معتبر وروح في اي مكان خلاص اسمه وهكذا. انما الصيام في العباده الوحيده اللي محدش هيقدر يجوع نفسه ويعطش نفسه عشان يقول للناس انا صايم. ليه؟ لان ده مساله بينه وبين ربنا. ممكن يقول للناس انا صايم ويقول شرط لحد ما الناس وماذا يستفيد الناس من الصيام؟ طب الصلاه مثلا الناس يعني بالكرام وتصلي معه وتعامله، انما والزكاه الناس مستفيده بصدقاته، انما ماذا يستفيد الناس من الصيام؟ الصيام هي العباده الوحيده التي ان عملها الانسان وصبر عليها آتاه الله عز وجل الإخلاص. ولهذا قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة طبعا الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. طيب هي العباده الوحيده اللي انت يعني تؤديها والله عز وجل اذا اديتها بصدق من اصدقائك الاخلاص. ولذلك معروف بقى كويس حال الصائمين والاوائل يعني في بيته والجو حر والنهار طويل كده ومع ذلك لا يجرؤ ان ترتد يده الى شربه ماء من الشرب. يبقى ده حال الصائم. ودي فائده عظيمه من فوائد الصيام. طيب كذلك من فوائد الصيام التي يستفيدها الانسان أنه معين له على طاعة الله تبارك وتعالى. طيب معين له على طاعة الله كيف؟ شوف رب العالمين حينما يصح الإخلاص في الصيام يثيبك عليه الحسنات عشر أمثالها. ابن عباس يقول هنا كلمة جميلة أوي، يقول إن الحسنة لها بهاء في الوجه، نور يعني ونور في القلب وطاعة للرب وثناء بين الخلق. انت لن تصدق الناس بصيامك، ومع ذلك يضع الله محبتك في قلوب الناس ويكسو وجهك من نوره وينير قلبك بنور هذه الطاعه كده وبس. لا ده ابن عباس بصراحه يقول كلمه جديده وكمان يقول ان الحسنات تنادي اختها وان السيئه تنادي اختها. يعني انت لما توفق بحسنه مقبوله هتوفق للي بعدها. ولذلك انا هقول مثال بسيط اقول كلنا جربنا اليوم اللي بقى يوصل في مجلس الجماعة غالبا ما يفوتش فرض غالبا وقالين لو فات فرض ولو فات زعلان. واليوم اللي فاتك في مجلس الجماعة على الأقل يفوتك معه فرض ثاني، يا ظهر يا عصر يا مغرب يا ممكن ما يفوتش ولا خلاص بقى. ولا يعني كل بعض الناس هنا خلاص ما راح عليه كل بقى خلاص ما اهو كله بقى خلاص بالمرة. بعيدا عن الحسنة تنادي اختها. ولذلك إذا وفقت لحسنة المقبولة وأعظمها الصيام لأنه فيه الإخلاص الذي ذكرت لك، فإن الله عز وجل يوفقك لما هو أعظم من ذلك. ولذلك تلاقيك بقى مع الصيام بتوفق لأعمال الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل في يوم يعني الكلام ده معاك هو يعني أنت على علم به ولكن من باب التذكرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في يوم من أصبح منكم اليوم صائما وبدأ بالصيام، مين اللي أجاب؟ سيدنا عمر. قال أنا يا رسول الله. وطبعا ده اكيد هم ما يقولك بس هو الا ولا يعني لو كان صوت قريبه هو كل صائم. قال من عاد منكم اليوم فليصوم. قال ابو بكر انا. قال من تبع اليوم منكم ثلاثه. قال ابو بكر انا. قال من تصدق اليوم صدقه. قال الفرد انا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مؤمن الا ايه الا دخل الجنه او قال ادخلنا الجنه او كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد الصيام ما يكون في قلب الصائم من الانتصار والرحمه بعباد الله عز وجل. وان اقبل على الطاعه ولا فوائد طيب الانكسار ليه؟ لان الانسان دائما وده النفس النفس بشكل عام معظمنا انفسنا انفس اماره بالسوء. انفس اماره بالسوء. كلنا كده الا من رحم ربي. اما النفس الاماره بالسوء الا من رحم ربي. طيب النفس دي ما يكسرهاش الا انك تحرمها من بعض ايه؟ ما تتمنى. ساعه ما تحرم ولكن كان عندنا كده في الفلاحين ولعل ابائنا الكرام اسمع علم واحفظ الكلام ده كان زمان لك لما يكون عندك مثلا دابه فرس مثلا حصان ويعني الحسن ما بسمعش الكلام جوعه جوعه انما الجواب خلاص بالدبابه ايه يستكين ويعني ان صار على ما هو عليه يقول لك الجناح والجناح يعني يقول كده يعمل اي جفه فيه بحيث ان ايه لما يجي عليه الضمان والكلام ده على الكهف يقول له يستكين لك هي النفس هي محتاجه ان انت تحطمها بالاقبال الطاعه ان انت تشد عليها لما انت بتاخدها تقول انا محتاجه كذا هي متعوده ان دايما انا محتاجه بصرف ماشي طب كلمه ماشي طب محتاجه اكل معين ماشي زي سيدنا عمر كده قبل واحد في الصقور وانت ماذا تريد يا فرنسيه قال له والله اشتريت شيئا في مثل ما اشتري قال لا هو كل ما اشتريت واشتريت وكل ما نفسك تقول لك على حاجه كلها صناعه وطاعه مش هتسكت الناس مش هتبطل النفس عاوزه دايما تهدي المزيد عن فوق ولما تاخد حظها في الطاعه طبعا على كلام ان حتى الحصان كان مباح يعني اه احنا ماشيين مش حرام بس ان البيع كنت بقول كذا ماشي طعام كذا ماشي طب تحالي ماشي طب احبس بقى في ده حاجه طب ده اصل محرم اصل العلماء اختلفوا فيه طب المكسب الفلاني اصله ربا اصل والله ده كمان حلله وهتلاقي بقى نفس عاوزه دايما كل ايه ملذاتها وشهواتها وعاوزه دايما ايه انك تقول لها سمع وطاعه فلما تاخد حظها من المباح يبدا تصل مثل الحرام بقى وحش مره مكروه ومره كل ما اصل فلان اختلف فيها وفلان احل وفلان لغايه ما توصل بين الحرام وممكن خلاص بعد الحرام بقى يبقى المعاصي والكبائر والكلام ده الله اعلم بقى لغايه ما توصل بين فين اسال الله عز وجل ان يحفظنا بيه لما يبقى الصيام ده ايه يقدمها لاوطان الطاعه خلاص يبقى ده ايه؟ ده هدف من اهداف الصيام ولذلك لما درى يعني الصالحون هذه الغايه اكثروا من الصيام حتى ان بعض الانبياء في مواضع الملك سعيد ان نبي الله يوسف عليه السلام كان يكثر من الصيام حتى لو كان يعني يصوم معظم او عامه ايامه فلما قيل له كذلك قالوا له انت لو مثلا كنت مملوك او كنت مثلا امرك مش في ايدك فكنت بتصوم يعني لان المساله عندك محتاجه انما انت الان انت يعني عزيز مصر قلت لك قتائل مصر انت هتصوم ايه؟ قال اردت ان اكل واشبع فانسى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشرك الى حكمه عجيبه جدا لما قال للصحابه او لمن كلم الصحابه في حضرته ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. العلماء بيقولوا على قد ما الانسان بياكل ويشرب يدي النفس حظها من الشهوات على قد ما الشيطان يبدا يبرطع بقى في النفس ويعرف به. فاذا ضيقت عليه بالاكلام من الطعام والشراب استقامت نفسه وضيقت على الشيطان مسالكه في جسدك. ولذلك دي برضه حكمه عظيمه من حكم الصيام. كمان من حكم الصيام ان الانسان اذا صار اقبل على الطاعه وفعلا ما ليس مع الفعل يتاثر به ولما يقرا شيء معين يتاثر به ولما يتخذ موعظه يعني تؤثر فيه ودي حكمه عظيمه من حكم الصيام برضه ليه؟ لان النفس خلاص النفس الحلالي منقاد النفس في اشد حالاته صفراء ولذلك كان بعض الحكماء يقول يعني اهل بيته يقول ان بيت ان المعده بيت الداء وان الحليه راح الحليه هي دواء النفس راس الدواء وكان يقول لابنه يا بني اذا امتلات المعده رست الحكمه رست يعني احنا دايما نقول لك الطفل الشيء بيرس عرق نزل تحت يعني طفى الماء فوق السطح وايه وصار ما كان يعني من شوائب في اسفل الايه الاناء كله نفس الكلام يقول اذا امتلات المعده رصد الحكمة خلاص ما عداش مجال بقى توصل للدماغ ونامت كافة الأعضاء عن العبادة ونامت الفكرة ما عادش بقى خلاص هو أكل شريك عاوز ينام عاوز تسالي يسد بقى نفسه بإيه بما حرم الله تعالى ولذلك من أهداف النفس البشرية التي يقولها الشيطان إذا كانت أمارة بالسوء لأن هذه بعض الفوائد التي تستفيدها الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أنت لا تسأل نفسك يا ترى بعد كل ده بعد هذه الفوائد أنا استفدت إيه؟ ولذلك برضه من فوائد هذا الاعتماد تهديد بقى تهديد الأخلاق، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ايه؟ الصوم جنة، فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن هو قاتله أو سافه فليقل إني صائم إن صائم مرتين، والذي نفس بيده لحروف فم الصائم ولفيل الإيمان أطيب عند ريح فم الصائمان المتفجرة أطيب عند الله من ريح نسيم. فأنت لا تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي بعد كل هذه الفوائد ماذا حصلت منها؟ فما حصلت منها احمد الله عليه وما فاتك، حاول أن تتدرج وما بقي من الأيام حتى تكون أسعد الناس بصومك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصائم المحتاج يكرهون إذا أخطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا من طعام أجمعين، وأن يقبل المسلمين من المحسنين، وأن يعيننا في بدقه على الله وعلى نبيه وشكره وفي صلى الله عليه وسلم.